فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمحرم أن يؤدي عمرته أو حجه بإزار دون رداء؟ وهل صلاته صحيحة إذا صلى وهو كذلك؟ لا مانع، لا مانع، لكن من باب أخذ الزينة والستر يجعل الإزار، يجعل الرداء على كتفه، يكون أجمل له. نعم.